بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في الموطأ: الأمر بالوتر. وذكر أحاديث منها، قال: عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل. قال سعيد: فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا من الأحاديث المتعلقة بالوتر، وهو من فعل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأن أبا بكر رضي الله عنه كان يوتر قبل أن ينام، وأما عمر فإنه يوتر يعني آخر الليل، والوتر يكون من بعد صلاة العشاء إلى طلوع إلى السحر، إلى قبل أن يطلع الفجر، فإن هذا كله وقت الوتر. حتى لو حصل جمع تقديم بين المغرب والعشاء وقدمت العشاء مع المغرب، يبدأ وقت الوتر يعني بعد صلاة العشاء، سواء كانت في وقتها أو مقدمة مع جمعا بينها وبين المغرب في أول وقت المغرب، فإن كل ذلك وقت للوتر. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه أوتر من أول الليل ووسطه آخره، وانتهى وتره إلى السحر عليه الصلاة والسلام. فالإيتار في أول الليل متحقق أن الإنسان أتى بالمطلوب، فلو نام أو لم يستيقظ إلا الفجر فإنه قد أدى ما عليه. وأما من اطمأن أنه يقوم آخر الليل فإنه يكون وتره يكون آخر الليل. وقد جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه البخاري ومسلم. وروى مسلم في صحيح عن أبي الدرداء قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أرقد. فهذا فيه الترغيب يعني بالإتيان بالوتر يعني قبل النوم، لأن هذا هو المتحقق. ومن تمكن أنه يقوم آخر الليل لا شك أن هذا أولى، وكل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو تراول الليل أو وسطه أو آخره. وهذا الذي جاء أو ذكره الإمام مالك رحمه الله يعني عن عمر وعثمان، جاء يعني في سنن أبي داود يعني عن أبي قتادة رضي الله عنه برقم 1434. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر من أول الليل. وقال لعمر: متى توتر؟ قال آخر الليل. فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم. وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة. ثم يعني ذكر يعني أبو داود يعني هذا الحديث الذي فيه أنه مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. إيش إسناده؟ قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف. نعم. قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن إسحاق السليحيني قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة. يعني الحديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أبو بكر وعمر فقال: إن هذا يوتر قبل أن ينام، وقال: هذا يوتر في آخر الليل، وقال: إن هذا أخذ بالحزم، يعني التحقق من أنه أدى ما عليه، وأنه احتاط لنفسه بحيث لو استمر نائما ولم يقم إلا بعد الفجر فإنه قد أدى يعني هذا الذي هو مطلوب منه. وأما يعني هذا أخذ بالقوة، يعني أن عنده قوة يعني في قضية أنه يقوم يعني آخر الليل، وأنه يعني يتحقق أنه يقوم آخر الليل، وكل منهما على حق. ولكن الإنسان إذا كان متحقق أنه سيقوم آخر الليل يعني لا سيما مع وجود المنبهات الآن, يعني كونه يعمل يعني الأجهزة يعني التلفونات أو الجوالات يعني بحيث أنه يقوم في الساعة الفلانية ويؤدي, فهذا هو الأولى. وإذا فعل ذلك في أول الليل فإن هذا فيه التحقق من كونه أدى ما عليه, بحيث يعني لو حصل يعني أن ما قام بالمنبه أو أن المنبه حصل فيه يعني ما تحقق أو نسي المنبه فإنه يكون قد أدى ما عليه. والحاصل أن هذا الذي ذكره مالك رحمه الله يعني موقوفا عليهما جاء ذلك مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. عن مالك عن يحيى بن سعيد, يعني سعيد الأنصاري, عن سعيد بن المسيب. سعيد المسيب وهو أحد فقهاء المدينة السبع في عصر التابعين. نعم. عن أن عمر وأن أبو بكر وعمر كان يفعلان كذا وكذا. نعم. لكن كما عرفنا جاء مرفوعا عن أبي قتادة رضي الله عنه في سنن أبي داود بإسناد ثابت. نعم. قال عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو, فقال عبد الله بن عمر قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون, فجعل الرجل يردد عليه, وعبد الله بن عمر يقول أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. ثم ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه جاءه رجل وسأله عن الوتر. نعم. فقال أوتر رسول سأله عن الوتر أواجب هو. نعم. قال أواجب هو, أواجب هو. قال أوتر رسول صلى الله عليه وسلم, أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم, أوتر المسلمون, أوتر المسلمون. نفعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وتابع المسلمون, فكرر عليه فقال أوتر رسول صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون, يعني يريد من ذلك أنه يحافظ عليه وأنه يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الوجوب فليس بواجب, لكنه أراد أن يبين له أن هذا شيء يحرص عليه ويحافظ عليه لأنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل المسلمين. وهو آكد الرواتب, الوتر وركعة الفجر آكد الرواتب, ولا يعني ينبغي الإنسان يتهاون يعني فيه, بل عليه أن يحرص, أن يحرص على عليه ولا يتهاون فيه. وإن لم يكن واجبا, وإن لم يكن واجبا, وقد سبق أن مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني سأله الرجل يعني ماذا عليه, قال خمس صلوات في اليوم والليلة, فقال لا أزيد على هذا ولا أنقص, فقال عليه السلام أفلح إن صدق. يعني معنى ذلك أنه ليس بواجب الوتر, لأن الواجب هو الصلوات الخمس التي فرضهن الله عز وجل في اليوم والليلة, يعني خمس مرات. وهذا الذي جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنه, يعني هذا جاء يعني شيء يشبهه في صحيح البخاري رقم 1611, هذا اللي في استلام الحجر. سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله, قال قلت أرأيت إن زحمت, أرأيت إن غلبت, قال اجعل أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. يعني هذا فيه أن استلام الحجر سنة وأنه مستحب, وأن يعني الإنسان يحافظ عليه. وسأله رجل يعني قال يعني قال يعني أن الرسول فعله, قال أرأيت إن زحمت, أرأيت إن زحمت, يعني ما تمكنت من الزحام. قال إيش؟ قال أرأيت إن غلبت, قال اجعل أرأيت باليمن. نعم, هذا السؤال الذي سأله يماني, قال اجعل أرأيت في اليمن, يعني لا تسأل نفسك أرأيت أرأيت وتفترض احتمالات, وإنما اتبع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ودع أرأيت في اليمن, دع أرأيت في اليمن, يعني لا تأتي بأرأيت أرأيت, وإنما يأتي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا وهذا مما كان عليه ابن عمر رضي الله عنه من الاتباع والحرص على فعل ما كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال عن مالك أنه بلغه. نعم. قال عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجى أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وترا. ثم جاء هذا الأثر عن عائشة في تفصيل، وأن الإنسان يعني من رجى أو يعني غلب على ظنه أنه يوتر آخر الليل يعني يوتر آخر الليل، وإلا فإنه يأتي بالوتر أول الليل. وهذا هو الذي ينبغي للإنسان، إما أن يكون متحققا وأنه سيقوم آخر الليل يفعل، وإلا فإنه. وهذا مثل ما جاء عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحديث في الأثر السابق، أن أن أن هذا يأتي في أول الليل وهذا يأتي في آخر الليل. وهذا جاء في رقم كم؟ 1766، جاء في صحيح مسلم. نعم. ترقيبات تختلف شيخنا. إيش؟ ترقيبات الجوالات تختلف. 1766 طلع لنا حديث يهود خيبر. 66 1766 يهود خيبر. ها؟ في الجوال ترقيم يختلف شيخنا. إيش؟ في الترقيمات تختلف الجوالات. ها؟ فأحيانا لا، هو بهذا المعنى الذي جاء في حديث في أثر عائشة. إيه، بس هذا من حديث جابر. من حديث جابر. أي نعم. نعم، من حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. نعم، وهذا جاء مرفوعا عن جابر رضي الله عنه، أن من يعني أن إنسان مثل ما جاء في أثر عائشة، هذا الذي جاء عن عائشة عند مالك يعني جاء مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر يعني في صحيح مسلم. نعم. قال مالك عن نافع أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة، فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أنه عن ابن عمر. نعم. عن ابن عمر أنه يعني كانت أوتر في بآخر الليل والسماء فيها غيم، فظن أن أن أن الصبح يعني أنه أن أنه وصل الفجر، فيعني أوتر بركعة، فلما يعني علم بأن الصبح باقي أتى بركعة أخرى. وهذا يعني محمول على أنه كان متصل، يعني معناه أنه يعني صلى ركعة ثم يعني شفعها وهو متصل، وهذا لا بأس به. أما كونه يأتي بالصلاة أول الليل ويوتر ثم يقوم آخر الليل ويريد أن يصلي فيأتي بركعة توتر الذي ما مضى، يعني يصير معناه صلى وترين، وترا في أول الركعات في أول الليل ووتر قبل الركعات في آخر الليل. هذا يعني لم يثبت يعني في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي جاء عن ابن عمر في هذا محمول على أنه متصل، وأنه لما يعني حصل منه يعني الركعة وبعدين تبين أنه في وقت فأراد أن يعني يواصل الصلاة فأتى بركعة. أما كونه مضى عليها وقت فالإنسان يأتي إذا أوتر في أول الليل وأراد أن يصلي أو قام في آخره يأتي بما أمكن من الركعات، لكن لا يوتر مرة ثانية ولا يشفع الوتر. وشفع الوتر محمول هنا على أساس أنه متصل، وإلا فإن المنفصل هذا ما جاء شيء يدل عليه، بل يكون وتران. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا وتراني في ليلة، بل يعني لا وتراني في ليلة. والإنسان يعني عندما يحتاج إلى شفع الوتر مثل الإنسان يصلي في رمضان مع الإمام يعني ويريد أن يصلي آخر الليل ويعني فله حالتان: له أن يصلي مع الإمام ويوتر معه، وإذا جاء في آخر يصلي ولكن لا يوتر مرة ثانية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتراني في ليلة. وإن أراد أنه يعني إذا سلم الإمام من الوتر يقوم بيأتي بركعة فيكون ما أوتر وإنما شفع بركعة ويصلي بعد ذلك في آخر الليل ما أمكنه من الصلوات ما أمكنه من الركعات والصلوات بدون أن يوتر مرة أخرى. لكن شفع الوتر يعني وبينهما فاصل هذا ما ثبت في سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. ما قال عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأنه كان يسلم من كل ركعتين وأنه يتكلم بين الركعات يعني بين التسليم إذا صلى ركعتين فله أن يتكلم بعدها ويأمر ويعني يقضي يأمر شيء بحاجته أو يريد يعني شيء يكلم الناس على شيء له ذلك. يعني ليس ممنوع أن الإنسان يتكلم بين الركعات يعني صلى ركعتين يتكلم بينهما ثم يأتي ركعتين ويتكلم بينهما عند الحاجة لا بأس بذلك. وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يوتر بعد العتمة بواحدة. قال يحيى قال مالك وليس على هذا العمل عندنا ولكن أدنى الوتر ثلاث. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يعني يوتر بعد العتمة أي بعد العشاء يعني بواحدة يعني بركعة واحدة. ولا شك أن هذا سائغ ولكن الأحسن الزيادة على ذلك يعني ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو 11 أو 13 يعني أو أكثر يعني سائغ. ولكن الإيتار بركعة يعني جاء يعني عن سعد بن أبي وقاص في هذا في نعم صحيح البخاري 6356 صحيح البخاري 6356. قال عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صعير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عنه أنه رأى سعد بن أبي قاص يوتر بركعة. يعني أن هذا ثبت في صحيح البخاري يعني هذا الذي جاء منقطعا عند الإمام مالك جاء متصلا عند البخاري وأنه كان يعني سعد يوتر بركعة. وهذا يعني سائغ بل جاء عن معاوية رضي الله عنه كما في صحيح البخاري يعني في باب ذكر معاوية فإنه ذكر عدة آثار عن معاوية عن عباس قال يعني لما قال إن معاوية أوتر بركعة قال إنه فقيه أو فإنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف في باب ذكر معاوية في صحيح البخاري قيل لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة قال أصاب إنه فقيه. نعم في غيره بعد ما في معه في نفس الباب. عن ابن أبي مليكة قال أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس فأتى ابن عباس فقال دعه فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال يحيى قال مالك وليس على هذا العمل عندنا ولكن أدنى الوتر ثلاث. يعني لا شك أن ثلاث أولى ولكن الوتر جاء ما يدل عليها. نعم. عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة المغرب وتر صلاة النهار. وعده. قال يحيى قال مالك من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدأ. أعدك. عن مالك عن عبد الله بن دينار. نعم. أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة المغرب وتر صلاة النهار. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن ابن عمر أنه قال صلاة المغرب وتر صلاة النهار يعني أن النهار يعني جاء بعده وتر وهي صلاة المغرب والليل يعني وتره في آخر الليل يعني في آخر صلاة الليل سواء كان في أو في بعد بعد في أول الليل أو وسطها أو آخره. وقد جاء يعني ذلك مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك في مسند الإمام أحمد رقم 4847. عن ابن عمر قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد بن سيرين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل. نعم، يعني هذا جاء مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه قال صلاة المغرب وتر النهار فأوتروا آخر الليل، يعني صلاة الليل يؤتى بها يعني في آخرها وتر، لأن الليل له وتر والنهار له وتر، فوتر النهار صلاة المغرب. ومن المعلوم أن صلاة المغرب هي في الليل وأول الليل وليست من النهار، لأن الليل يبدأ بغروب الشمس وصلاة المغرب تبدأ، ولكنها قيل له وتر النهار لأنه أعطى شيء ما يقاربه، لأنه يعطى قد يعطى شيء اسم ما يقاربه، لأن المغرب قريبة من النهار، لأن ما بينه وبين النهار إلا غروب، لما حصل الغروب انتهى النهار وبدأ الليل، لكن قيل له وتر النهار لأنها متصلة. ويعني فقول إضافتها إلى النهار وهي ليست من النهار لكنها متصلة بالنهار وقريبة من النهار، ولهذا يعطى شيء يعني اسم ما يقاربه، يعطى شيء يعني اسم ما يقاربه، فهذا من هذا القبيل، يعني هذا الذي جاء في هذا الحديث يدل على يعني هذه المسألة التي هي إعطاء الشيء اسم ما يقاربه. ومثل ذلك الحديث الذي جاء قول النبي يعني شهر عيد لا ينقصان، شهر عيد لا ينقصان، ومعلوم أن العيد يعني في رمضان هو في شوال ليس في رمضان، هو بعد رمضان، لكنه أضيف إليه أضيف يعني أنه للشهر وأن شهر لأنه مقارب له أو متصل به. فيعني فهذان الحديثان من أمثلة في هذه المسألة التي هي إعطاء الشيء اسم ما يقاربه. قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال يحيى قال مالك من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى فهو أحب ما سمعت إلي. وهذا الأثر يعني يدل على أن الإنسان إذا أوتر ثم قام يصلي. قال ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى. نعم، يعني هذا هو يعني هذه أحد الحالتين اللي ذكرت يعني آنفا، وهي أن الإنسان إذا صلى الوتر وصلى صلاة الليل وأوتر ثم قام آخر الليل وأراد أن يصلي فيصلي مثنى مثنى، لكن لا يوتر مرة ثانية، لا يوتر مرة ثانية، يعني هذه حالة. والحالة الثانية كما ذكرت أن إذا صلى مع الإمام التراويح في أول الليل وهو يريتر أن يصلي آخر الليل فله حالتان، إما يوتر معه وفي آخر الليل يقوم ويصلي ما شاء كما جاء في هذا الأثر، أو أنه يشفع الوتر يقوم ويصلي ركعة فيكون ما أوتر، ولكنه حصل منه متابعة الإمام وحصل على ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، فله أن يصلي مع الإمام ويوتر معه ويقوم في آخر الليل ويصلي ما شاء كما جاء في هذا الأثر، أو أنه يشفع الركعة التي الأخيرة التي مع الإمام والتي هي وتر الإمام فيأتي بركعة يشفعها فيكون ما أوتر. نعم. قال رحمه الله تعالى الوتر بعد الفجر. قال عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره، فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح، فقام عبد الله فأوتر ثم صلى الصبح. ثم ذكر الوتر بعد الصبح بعد الفجر. الوتر بعد الفجر يعني لأن حد الوتر الفجر، لأن قال يا فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة، هذا هو وقته الحديث يعني صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر أو أتى بركعة توتر ما مضى، إذن وقته قبل الفجر، وقته قبل الفجر. وهذا الأثر عن عبد الله بن عباس أنه يعني أوتر يعني بعد الفجر يعني جاء عنه، ولكن هذا ما ثبت، ليس بثابت، لأن عبد الكريم بن المخارقة ضعيف الذي روى هذا الحديث، الذي روى هذا الأثر عن يعني عن ابن عباس أنه يعني عبد الكريم بن أبي المخارقة هو ضعيف، فإذا هو غير ثابت. ولكن من حصل منه أنه طلع الفجر وهو لم يصلي، يصلي في الضحى كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم أنه إذا لم يأتي بصلاته في الليل لعارض يعني منعه من ذلك فإنه يصلي من النهار 12 ركعة، يعني حتى لا يكون وترا في النهار، لأن المقدار اللي كان يصليه يصلي 11، فلما أتى به في النهار صار 12 حتى لا يكون وترا في النهار، لكن المقدار موجود وزيادة ركعة يكون بها شفعا، فيكون الذي فاته في الليل قضاه في النهار. أما أن يقضيه بعد الفجر فهذا يعني ليس بثابت يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الذي جاء عنه إما قبل الفجر أو في الضحى. نعم. قال أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره، فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح، فقام عبد الله فأوتر ثم صلى الصبح. يعني هذا كما قلنا في عبد الكريم بن المخارق وهو ضعيف. عن مالك عن عبد الكريم بن المخارق البصري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن هؤلاء الأربعة، اثنان من الصحابة واثنان من التابعين، وأنهم أوتروا يعني بعد الفجر، يعني وهذا يعني الـ يعني الـ الـ هو بلاغ وليس متصل، ويعني والذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر إما قبل الفجر أو بعد طلوع الشمس يعني في الضحى، وأما يعني الاتيان بالوتر بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فهذا ما ثبت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. أعد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال ما أبالي عن عروة أن عبد الله بن مسعود قال ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. يعني هذا يعني فيه بيان عن ابن عمر أنه قال لا أبالي عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود لا أبالي إذا أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر، إذا حصل إقامة ويوتر يعني معناه أنه لا يبالي. وهذا الحديث يعني فيه الانقطاع أو فيه، لأن عروة ابن الزبير يعني ولد في خلافة عثمان، وابن مسعود توفي سنة 32، فهو يعني إما أن يكون يعني أدرك يعني شيئا من خلاف من يعني من من من يعني قبل، إذا كان في خلافة عثمان بدأ 23 يعني بعد قتل عمر رضي الله عنه، فإذا كان في أوائلها معنى أنه أدرك شيئا قليلا، يعني ففي احتمال الانقطاع، أقول في احتمال الانقطاع، ويعني ولو ثبت فإن الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما في الليل وإما في الضحى. نعم. قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عبد الله بن مسعود قال عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. أعد الإسناد. قال عن مالك عن يحيى بن سعيد نعم أنه قال كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح. يعني يحيى بن سعيد الأنصاري هذا من صغار التابعين, وعبادة بن الصامت يعني جاء عنه هذا أنه الأثر كان يؤم قوما, وأنه يعني لما أقام يعني أسكته حتى يوتر, وهذا يعني فيه الانقطاع بين يحيى بن سعيد يعني وبين عبادة. ولو ثبت فإن الذي جاءت به السنة عن رسول الله خلاف ذلك. نعم. قال عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر, يشك عبد الرحمن أي ذلك قال. وهذا أثر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة, ويعني قيل إن له رؤية, ولكن يعني كما هو معلوم الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خلاف ذلك. نعم. قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة نعم مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول إني لأوتر بعد الفجر, وهذا مثل الذي قبله عن الأربعة اللي ذكرهم يعني, ومنهم القاسم لأنه كان يوتر بعد الفجر, ومعلوم أن ما جاءت به السنة عن رسول مقدم على على على أقوال يعني غيره. قال يحيى قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر, ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. على كل يعني الـ الـ الـ الـ الـ الوتر يعني لا يكون إلا قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس. نعم. قال رحمه الله تعالى ما جاء في ركعتي الفجر. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم, بعض المساجد في بلادنا يصلون أول الليل التراويح 11 ركعة ثم يصلون في الساعة الثانية عشرة 11 ركعة ثانية في العشر الأواخر, فما حكم هذا العمل؟ لا بأس بذلك, لكن ما يوتر مرتين, قال 11 ركعة و 11 ركعة ما يستقيم, بل يعني لا يوترون أول الليل وإنما يوترون آخر الليل. نعم. وقد عرفنا أن صلاة الليل والتي كانت عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يزيد على 11, لكن جاء ما يدل على جواز الزيادة, وهو قول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا خشى أحدكم صمعتها بركعة توتر ما مضى, فهذا يدل على جواز الزيادة على 12 على 11. الأثر الذي جاء مر مالك عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر, يشك عبد الرحمن أي ذلك قال. عبد الله بن عامر بن ربيعة وشي ما هو حيث الطبقة بيش قال فيه, لأن فيه خلاف هل هو صحابي. إيه هذا هو. نعم. فيه وقيل أنه تابعي. نعم. ترجح شيء؟ ما أعرف ما أذكره. عبد الله بن عامر بن ربيعة قال ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولأبيه صحبة مشهور ووثقه العجلي. هذا كلام الحافظ بالتقريب. ايه. نعم. قال ابن مندة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو ابن 5 سنين. ايه. ومات وهو ابن 5 سنين وقيل 4 سنين. وقال أبو زرعة مدني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حبان أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم وهو غلام. وقال أبو حاتم رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أمه وهو صغير. مراسيل لابن أبي حاتم يقول لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فيعني من صغار الصحابة. نعم. الذين في الرتبة صحابي لكن في الرواية مرسل. نعم، صغار الصغار الذين يعني لهم رؤية أحاديثهم لا شك أنها مرسل، لكنها في الغالب أنها ما يأخذوا إلا عن الصحابة في الغالب. لا، هذا اللي ما أدركوا السماع. نعم صحيح، ما أدركوا السماع، مثل محمود بن ربيع، محمود بن شو اسمه، محمد، لا محمود، لكن اللي مجة أدرك العقل المجة، لكن عقل المجة يعني أنه ما له رواية وإنما سيتذكر هذا الشيء. أما محمد له سنتين شهرين ونص. من محمد بن أبي بكر؟ اي نعم، هذاك ولد في ذي الحليفة، ولد في ذي الحليفة يعني، وهم ذاهبون إلى الحج، فأدرك شهرين ونص. نعم. يقول بارك الله فيك، هناك من يفصل بين الأربع ركعات الأولى والثانية في التراويح بكلمة وعظية ويكون هذا طيلة قيام شهر رمضان، فهل هذا جائز؟ التذكير في رمضان طيب، لكنه يعني كونه قد يكون هذا يطول على الناس، يعني كونهم يعني ركعتين، لكن كونه يحصل تذكير في الجملة لا بأس، لكن التذكير الذي يكون يعني ممل وبعد بين كل ركعتين، أن هذا يعني ليس فيه ما فيه، ولكن الشيء الذي ما يحصل به إملال ويحصل فيه يعني مرة واحدة يعني هذا له وجه، لا سيما إذا كانت القراءة طويلة. وقد مر بنا بالأمس أنهم كانوا يعني في البقرة يقرؤونها في 8 ركعات، وإذا قرأها في 12 ركعة قالوا عجل. يقول إذا كنت أصلي الوتر فأذن للفجر أكمله ما دمت دخلت فيه قبل أن يؤذن أو قبل هذا فأكمله، أكمل الوتر، أكمل الوتر إذا كنت في الركعة الأخيرة. وأما إذا كنت في صلاة الليل ويعني ولم تصل إلى ركعة الوتر فأنت أخر الباقي إلى بعد طلوع الشمس، وإن أذن وأنت في الركعة الأخيرة أكملها. يقول ما هي الأسباب المعينة لقيام الليل؟ الأسباب المعينة لقيام الليل الهمة العالية والرغبة الصادقة والحرص على يعني فعل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فهذه من الأسباب، من الأسباب يعني يكون الإنسان يصير ذي همة عالية ورغبة صادقة وحرص على أن يأتي يعني بالنوافل، وآكدها يعني الوتر، والوتر سواء أطيلت الصلوات قبله أو أنه قصرت، المهم أن الوتر أنه من الأمور المؤكدة التي هي آكد الرواتب مع صلاة مع ركعتي الفجر، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما لا في حضر ولا في سفر، ما كان يتركهما لا في حضر ولا سفر. ثم من أهم ما يكون المداومة على الشيء، وأن الإنسان يرتب نفسه شيء يلزم نفسه به بحيث أنه يعني لا يتركه في كل ليلة سواء قليل ولا كثير. يقول هل يوجد فرق بين الوتر وصلاة الليل أم أنهما شيء واحد؟ لا، صلاة الليل يعني ركعات عديدة وآخرها الوتر، فالوتر المقصود به يعني آخر ما يأتي به في الصلاة، ويعني فصلاة الليل هي ركعات كثيرة أو قليلة تختم بركعة واحدة هي يكون بها الوتر، ولهذا قال مثنى مثنى، فإذا خشى أحدهم أتى بركعة توتر ما مضى، يعني فيكون إذا مضى وتر بدل ما يكون شفع تنتين تنتين تنتين، إذا جاء بعدهم ركعة صار وترا يعني ركعتين ركعتين يعني ركعة يعني يعني قبله يعني أربع ركعات وكل ركعة وأوتي بعدهما بركعة يعني ثنتين ثنتين ثنتين حتى صار يعني أكمل عشر ركعات ثم أتى بركعة. فالحاصل أن كلمة الركعة الواحدة توتر ما مضى يكون العدد وترا سواء كان قليلا أو كثيرا. هذه امرأة بأن زوجها تركها لمدة سنتين وهو ليس ببعيد عنها بل في مدينة أخرى في نفس البلد ولا يقوم بحقها ولا النفقة، فهل لها أن تطلب الطلاق؟ نعم لها أن تطلب الطلاق إذا ما أنفق عليها لها أن تطلب الطلاق. حفظك الله. يقول: شخص يعيش في بلاد كانت تحكم بالشيوعية تحكم بالشيوعية ويقول أنا مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن لا يعلم معنى لا إله إلا الله بالتفصيل ولم يصلي أبدا، فهل يقال عنه كافر؟ نعم ما يقال مسلم، لأن الإسلام يؤتى بالشهادة ويؤتى بالصلاة وترك الصلاة كفر. نعم لكن عليه أنه يعني يشهد لا إله إلا الله ويأتي مقتضاها فيأتي بالصلاة وغيرها من أحكام من أمور الإسلام. أما يشهد الله ولا يصلي هذا والعياذ بالله يعني أخذ بأسباب الهلاك وأسباب الضياع والعياذ بالله. يقول: هل يجوز أن تصلى صلاة الوتر مثل صلاة المغرب؟ يجوز يعني ثلاث لا يعني لا تؤتى بها مثل صلاة المغرب لكن يؤتى بها متصلة يعني ثلاث متوالية، لكنها يؤتى بها كصلاة المغرب لا يؤتى بها مثل صلاة الوتر صلاة المغرب. من لم يصلي الوتر في الليل هل يجوز أن يصليه بعد الظهر؟ لا يصلي في الضحى. يقول: كيف الجمع بين ما ذكره الإمام مالك أن من أوتر ثم نام فإنه إذا قام يصلي مثنى مثنى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هو جعلها وترا يعني في لما صلى لكنه قام من الليل، إذا قام من الليل وهل يصلي أو لا يصلي؟ يصلي ما في معنى، لكن لا يوتر مرة ثانية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتراني في ليل. يعني ما يقال أن من أوتر في أول الليل ثم استيقظ في آخر الليل خلاص ما يجوز يصلي، لا يصلي لكن لا يوتر مرة ثانية لأنه لا وتراني في ليلة. رجل فاتته سنة الفجر قبل الصبح فهل يجوز أن يؤخرها إلى صلاة الضحى؟ نعم يجوز له صلاة ركعة الفجر إذا لم يؤديها قبل الفجر لها محلان: يمكن يأتي بها بعد صلاة الفجر وهذه مستثنات من المنع من الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، أو يأتي بها في الضحى، وكونه يبادر إليها بعد هذا أولى حتى لا ينساها وحتى لا يعني يتعرض يعني يعرض له النسيان فتفوت عليه ما دام ذاكرا لها، فكونه يأتي بها بعد الصلاة مباشرة وقد جاء في السنة ما يدل على جواز ذلك هذا أولى. حديث: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، ألا يقال هذا أولى من القضاء وقت الضحى؟ لا، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فعله الرسول هو الأولى، لأن الرسول يعني كان إذا ترك وتره أو حصل له مانع صلى من النهار 12 ركعة من الضحى. يقول: إذا صليت مع الإمام، لكن هذاك اللي يقول من نام وتره فليصليه إذا ذكره، نعم وين هو هذا؟ في سنن أبي داود. ها؟ في سنن أبي داود صححه الألباني. إيش؟ في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني في صحيح السنن. على كل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو الاتيان به في الضحى، ولو فات يعني بعد ذلك يعني الضحى فهي سنة فات محلها، لأنها محلان: محل بالليل ومحل في الضحى. بارك الله فيك. هل يقنت لدفع الطاعون؟ القنوت إذا حصل أقول إذا يعني هذا قنوت نوازل يمكن، يعني إذا حصل يعني للناس يعني موت ذريع بسبب الطاعون وقنته لهم أن يقنتوا. يقول إذا صليت مع الإمام فلما أوتر أكملت كذلك ركعة، فهل يعد لي أجر من صلى مع الإمام حتى ينصرف؟ نعم لا شك، لأنك صليت معه حتى انصرف، ما فارقته، استمرت معه حتى سلم، وأنت أشفاك حتى تتمكن من أنك تجعل وترك في آخر الليل. وإن أوترت معه وقمت آخر الليل وصليت ما شئت من الركعات، لكن لا توتر مرة ثانية، هذا سائغ وهذا سائغ، وكل منهما فيه أنه صلى مع الإمام حتى انصرف. يقول بارك الله فيك، أخذت من شعري من فوق ولم أستطع أن أخذ من جوانبه لمرض برأسي، فهل يجزئ وليس علي شيء في ذلك عندما أديت عمرتي؟ والله التقصير مثل الحلق، كما أن الحلق لجميع الرأس فالتقصير لجميع الرأس، وأما أخذ بعض الرأس وترك بعضه فهذا خلاف ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يعني في تقصير وحلق، والتقصير على وفق الحلق، كما لا يحلق بعض الرأس ويترك بعضه لا يقصر بعض الرأس ويترك بعضه. يقول بارك الله فيك، أدركت الإمام في الركعة الثانية، فهل لي قبل في أول ما أدخل أدعو دعاء الاستفتاح؟ أدركه إيش؟ في الركعة الثانية. نعم أدعو بدعاء الاستفتاح، نعم إذا كان أنه يمكنك تأتي بالاستفتاح وتأتي بالقراءة الفاتحة، أما إذا كان أنك أدركت يعني آخر الركعة وأنك لو اشتغلت بالاستفتاح تترك الفاتحة لا تفعل، يأتي بالفاتحة أول، لكن إذا كان في مجال بأنك دخلت بعد دخوله أو بعد يعني من أول الركعة يعني فتأتي بالاستفتاح ما في بس. هذا في السرية ها؟ إيه هو الاستفتاح بينه وبين نفسه في السرية، وكذلك بالجهرية. الجهرية يقرأ، لكن الجهرية إذا كان الإمام يقرأ يعني لا لا لا لا يشتغل إلا بالفاتحة بس. يقول السائل أحسن الله إليك، هل يجوز للورثة أن يرثوا بيتا من الربا علما أنه لم يكتمل في التسديد للبنك الربوي؟ على كل يعني لهم غنمه على المرابي غرمه. يقول من صام الاثنين والخميس من كل أسبوع هل يحصل له فضل صيام 3 أيام من كل شهر؟ نعم، لأن صام 3 أيام كل شهر وزيادة أكثر من 3 أيام، فحصل له صيام 3 أيام يعني وزيادة عليها. يقول جزاك الله خيرا، شخص يعمل محاسب في شركة مواد غذائية، وأحيانا تأتي الشركة بالدخان، فما حكم؟ يقول السائل، شخص يعمل محاسب في شركة مواد غذائية وأحيانا تأتي الشركة بالدخان، فما هو حكم عمله فيها؟ ليس للإنسان أن يعمل في مكان يباع فيه محرمات، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. أحسن الله إليك، شيخنا رجل كان يمسح على الخف بدون وضوء جهلا منه بالحكم. بدون وضوء؟ نعم. بدون ما يتوضأ؟ نعم. سبحان الله، وين وبقية يعني وبقية الأعضاء ما يجيها ماء بس يمسح على الخف؟ هذا أقول هذا ما صلى ولا ما توضى، هذا الخف يعني حكم الرجل حكم الغسل، لكن إذا كانت مغطاة بخف فالحكم يمسح عليها تخفيفا على ظهرها، فيعني هذا إذا كان هذا ديدن وهي طريقته فعليه أن يتوب الله عز وجل ويحسن في المستقبل. وأما يعني الصلوات التي صلىها بدون وضوء فهو ما صلى. يقول جزاك الله خيرا، غسلت لكن طيب لو ما لبس الخف ويسويه يتوضأ؟ يعني الخوف هذا هو منعه من الوضوء. يقول: غسلت أحد أقاربي وكفنته بكفني، فقال لي بعضهم: يجب عليك أن تغتسل كما تغتسل لصلاة الجمعة، هل هذا صحيح؟ والله ما يعني ما أعلم يعني قضية وجوب الاغتسال، هو جاء في شيء لكن ما أعرف يعني شيء وجوبه، ما في وجوب، لكن الوضوء إذا كان مس يعني فرجه ومس ذكره يعني فيجب عليه الوضوء، لأنه حصل منه يعني مس شيء ينقض الوضوء. يقول فضيلة الشيخ: امرأة أسقطت الجنين وعمره 42 يوما، فهل لا أحكام النفاس؟ النفاس ما يكون أحكامه إلا إذا كان مخلقا ويعني هيئة إنسان نفخ فيه الروح، وأما إذا كان يعني دما يعني أو شيئا يعني سقط فهذا ما يقال له ولادة ولا يقال النفاس، وإنما هو يعني دم يعني لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الجماع و يعني وقراءة القرآن، يعني لأنها تعتبر من قبيل الطاهرات، وإنما عليها أنها تطهر من هذا الشيء الذي خرج وهو يقال يعني دم فساد، وليس دم حيض ولا دم ولادة. نعم. يقول: بارك الله فيكم، من فاتته رواتب كقبل الظهر فهل يقضيها بعد العصر بعد الظهر؟ نعم، من فاتته راتبة الظهر قبل الظهر فإنه يأتي بها بعد الظهر، لكن بعد الركعتي البعديتين، يأتي بالبعديتين بعد الصلاة مباشرة، لأن هذا محلها، والمقضية يأتي بها بعد ذلك. شيخنا حفظك الله، هل وجوب صلاة الجماعة من المسائل الاجتهادية التي لا إنكار فيها؟ لا، لأن ما يقال لا إنكار فيها، لأن الأحاديث يعني وردت يعني في وجوبها، وفي يعني وأن التخلف عنها علامة النفاق، أدخل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وليعلمون ما فيهم الأجر لو أتوهم ولو حبوا، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعرفون المنافقين بالتخلف عن الجماعة، وهذه من علامات المنافقين، ولهذا جاء ابن عمر قال: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء أسأنا به الظن، يعني اتهمناه بالنفاق. يقول: جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، إمام مسجدنا على مذهب الإمام أبي حنيفة ويترك رفع اليدين في تكبيرات الانتقال، ويأمرنا بأن نقتدي به، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. لا تسمعوا له ولا تطيعوا، وإنما أرفعوا أيديكم وإن لم يرفع يديه. يقول السائل: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، رجل منع زوجته أن تذهب إلى أهلها، وذهابها فيه مفسدة، فهل يأثم بهذا المنع؟ والله يعني الإنسان يعني يحرص على أن يكون يحسن إلى أهله، وأن لا يقطعهم عن أهلهم، ويعني وإذا كان يعني في الوقت الذي يذهبون إذا كان عندهم يعني أشياء، فيطلب منهم أنهم يعني لا يفعلون هذه الأشياء المنكرة يعني في حال مجيئها لهم، وأهم شيء في هذا النصح لهم، وأن هذا الأمر المنكر يعني ينصحون فيه حتى يتخلصوا منه، ما يكون النتيجة أنه يمنع أهله وكذلك يبقي أولئك على وقوعهم في المحذور، بل عليه أن يحسن إليهم ويدعوهم ويرشدهم ويبصرهم ولا يمنع أهله، وإذا كان أنه حصل منهم فليطلب منهم أنه في الوقت الذي يذهب أهله إليهم لا يحصل منهم يعني شيء منكر. يقول مسألة التيمم ذكرتم أن يكون ضربة للوجه واليدين إلى الكفين فقط. نعم. فهل يقال يستحب المسح إلى المرفقين استحبابا؟ لا ما يقال لأن ما ثبت. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.